Oh! لا أعلم

فَإِنَّ الْعَالِمِينَ Thank you. تحيض الحضره وانت هتقول عبد الحاج خلي بالك معاك ما شاء الله الله الذي أنزل الكتاب لكن ياتي الناس من حاجه تساعدهم يعني. Thank you. Oh,